يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله. الصلاة السلام عليك يا رسول الله. الصلاة السلام عليك عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك. Thank you. Thank you. Thank you. اللهم صل على Thank you. وجاءت على هذا الكرسي قدماء من قراء جمهورية مصر العربية. نعم. كان أوله الشيخ سعيد عبد القادر الجيلاني من 26 سنة في 25/12 سنة 80 كان على هذا الكرسي الشيخ سعيد عبد القادر، ثم بعد ذلك توالي القضاء من هو الشيخ محمد أحمد شريف والشيخ أحمد محمد عامر والشيخ سيد الغني وآخرهم الشيخ رضا منصور جمعة. فلك الحب من أهل السلمية وحفر لك كلهم وطلاب ويبت عليك. Thank you.